الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتابنا الأسس العلمية العامة الراجع إلى الناقض في ناقض الشبهات. كنا قد وقفنا على الصفحة 51 المسألة 10، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله. المسألة 10، نقض أصل الشبهات وعدم الخوض في الجزئيات إلا لحاجة. إن جزئيات البدع غير متناهية ولا يدخل تحت الحصر إلا بشق الأنفس، فإن ما يلقيه الشيطان من الوساوس وخطرات الباطل ليس له حد محدود. ولهذا فإن الفطن من يكسر ويهدم الأصول وينقض الأساس، فينهدم البنيان كله، وإذا سقط الأصل سقط الفرع. ومن هنا فإن على الناقض أن يعلم أصول البدع وما عنه تفرع، وأن يعرف ما بني عليه البدع وأسس ذلك، فيسهل عليه النقض. ففهم جذور أهل البدع مهم جدا في النقض العلمي. ومع كثرة الشبهات فإن الناقض عليه أن يهتم بأصول الشبهة وردها وأما الجزئيات فإنه يغنيه عنه الجواب الإجمالي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كانت الأمور المشاهدة الحسية وما يبنى عليها من العلوم العقلية قد وقع فيها شبهات كثيرة عقلية تعارض ما علم بالحس أو العقل، وكثير من هذه الشبه السفسطائية يعسر على كثير من الناس أو أكثرهم حلها وبيان وجه فسادها، وإنما يعتصمون بردها بأن هذا قدح فيما علم بالحس أو الضرورة فلا يستحق الجواب، فيكون جوابهم عنها أنها معارضة للأمر المعلوم الذي لا ريب فيه، فيعلم أنها باطل من حيث الجملة وإن لم يذكر بطلانها على وجه التفصيل. ومن هذا الباب التنبه إلى رد أصول الشبهة أولا ثم الرد. يعني تأصيل هذه المسألة مهمة لطالب العلم، وهو أن رد أصل الشبهة أعظم وهو الأولى بالعناية من الخوض في الجزئيات. لما يأتي إنسان ويقول لك مثلا دعاء غير الله ليس بشرك، النذر لغير الله ليس بشرك، الاستغاثة بغير الله ليس بشرك، فالجزئيات هذه المسائل لا نهاية لها، ولهذا ينبغي على العاقل أن يفطن، يقول دع عنك هذا وقل لي ما هو الشرك الذي حرمه الله، لا بد من مناقشته في الأصل. فإذا قال الشرك هو صرف العبادة لغير الله انتهت القضية، وإذا عرف الشرك بشيء آخر فأنت تناقشه وتعرف له الشرك، فإذا عرفت له الشرك حينئذ تعلم أن دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، استغاثة بغير الله كلها مندرجة تحت الشرك الذي نقضته أولا. نعم. أحسن قلتم حفظكم الله. ومن هذا الباب التنبه إلى رد أصول الشبهة أولا ثم الرد عليها بالوجوه الخارجية التي تدل على فساد قوله، فينقض أولا دلائله ووجه استدلاله، أو فينقض أولا مقدماته ونتائجه ثم يستدل بفساد القول والشبهة بالأدلة الخارجية أيضا على أساس أنه عاضد لما سبق. نفس الكلام نقول في قضية رد أصل الشبهة أولا. ومثال ذلك لما يأتيك إنسان يقول لك يا أخي أنا أقرأ القرآن عند القبر، تنكر هذا؟ أنا أصلي بعد طلوع بعد الفجر أتنفل عندي فراغ، تنكر هذا؟ أنا أصوم أيام التشريق، تنكر هذا؟ فأنت الآن تستطيع أن ترد عليه بأصل القاعدة وهي رد البدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم تأتي أيضا بالجزئيات وتستطيع أن تردها إن أردت. طيب، إذا كانت الشبهة هي محل النزاع فيمكن الرد عليه بالوجوه الخارجية التي تدل على فساد قوله. فمثلا لو قال المستميت المجيز الاستغاثة بغير الله: إذا أنت أجزت قول يا بدوي المدد، وغيرك أجاز يا حسين أسألك الجنة، وغيرك أجاز يا جيزوس ونحو ذلك، الآن تأتي بالأدلة الخارجية لبيان بطلان هذه القضية، تقول: هؤلاء الناس الذين يستغيثون بهؤلاء لماذا يتركون الله عز وجل؟ أليس الله أرحم الراحمين؟ أليس الله أكرم الأكرمين؟ إما أن يقول نعم أو يقول لا. إن قال نعم بطلت الوسائط، إن قال لا احتاج أن يناقش في معرفته بالله جل وعلا، ما تناقش في قضايا هو ما يعرف ربه أصلا. نعم، أحسن. قلتم حفظكم الله: واذكروا مثالين لذلك. المثال الأول: إذا احتج الخصم لشبهته بحديث ضعيف فينبغي نقد الحديث وبيان ضعفه ثم الكر على أصل مذهبه، ويقال له: إنك لا تستدل بالأحاديث الصحيحة الثابتة لأنها ظنيات، فكيف صح لك الاستدلال الآن وبحديث ضعيف أيضا أو بحديث مختلف فيه؟ المثال الثاني: من استدل بجواز التوسل إلى الله عز وجل بذوات الصالحين وذكر أدلة على ذلك، فإن الواجب أولا بيان ضعف أدلته وأنها لا تصح، ثانيا بيان ضعف وجه استدلاله بما صح من الأدلة، ثالثا يذكر أن هذا القول باطل بأدلة أخرى، ومنها: أولا أن فيه تنقص من حق الله تعالى، ثانيا أن فيه تنقص من حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يتوسل بذواته الصالحين ولم يرشد إليه، ثالثا أن فيه تنقص من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لم يتوسلوا بذات الصديق ولا عمر ولا غيره من الصحابة مع ثبات ولا غيره من الصحابة مع ثبات توسلهم بالدعاء الصالحين، قلت لم يتوسلوا بذات الصديق بذات الصديق، فصار شنو؟ ولا عمر ولا بعمر ولا بغيره، فالباء منوية. نعم، لم يتوسل بذات الصديق ولا عمر ولا غيره من الصحابة مع ثبات توسلهم بدعاء الصالحين وغير ذلك من جوه الأدلة الرد الخارجية عن ذات الشبهة ودليلها. أحسن. المسألة الحادية عشر: جواز مسألة الحادية عشر لأن من المركبات من الحادية عشر والثالثة عشر وإلى تسعة عشر، هذه تكون مبنية على فتح الجزئين، إلا الثانية عشر فإنها معربة. نعم، أحسن. المسألة الحادية عشر: جواز الرد الإلزامي مع الحذر من نسبة اللازم إلى قائل الشبهة. إن لكل قول فصيح خارج من ناطق صحيح لازما، وهذا اللازم قد يستشعره المتكلم وقد لا يستشعره ويذهل عنه، وعلى كل تقدير فإن الملزوم هو صريح القول المنطوق به، وأما اللازم فهو المفهوم من القول، ولازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ومعتبر بشرط أن يكون لازما، وأما ما يعتقد أنه لازم وليس كذلك فهذا يرجع الخطأ فيه إلى ظن الشخص. وكيف لا يكون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم معتبرا وهو لا يكون إلا حقا ولا يدل إلا إلى حق، وصحة لوازمه يدل على صحته في نفسه وخلوه من اللوازم الفاسدة دليل على سلامته في دلالته. وأما كلام علماء وعامة الناس فهل يكون لا العبارة لازم تكون وكيف لا يكون كلام الله عز وجل أو سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم معتبرا وهو لا يكون إلا حقا ولا يدل إلا على حق، مو إلى حق، لا يدل إلا على حق. وأما كلام العلماء وعامة الناس فهل يكون لازم من كلامهم لازما لهم ومذهبا، وهل لازم القول والمذهب لازم؟ يعني هذه مسألة لها جزئيتان. الجزئية الأولى لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حق، لكن بشرط واحد، وهو أن يكون هذا اللازم ثابتا في الخارج ليس متخيلا في رأس القائل. يعني مثلا لو قال لك قائل الحمد لله رب العالمين، لازمه أنه ما من أحد إلا ولله عليه ربوبية، تقول نعم هذا اللازم أنا أقول به. قال لازمه أن الله موجود قبل العالمين، تقول نعم هذا اللازم أنا أقول به. لازمه أنه لا رب سواه، تقول نعم هذا اللازم أنا أقول به. لكن لو قال الحمد لله رب العالمين، قال لازمه أن العالم موجود مع الله، تقول هذا اللازم غير صحيح، هذا في ذهنك. نعم أحسن الله عليك. قلتم حفظكم الله سؤال شيخ الإسلام، مسألة اللازم، دلالة اللازم، لأن دلالات ثلاثة معلومة عند طلاب العلم: دلالة المنطوق، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم أو اللازم. دلالة المنطوق لا يختلف العلماء أنه لغوي لفظي، ودلالة التضمن لا يختلف العلماء أنه لغوي لفظي. وأما دلالة اللازم هل هو لفظي أو هو ذهني؟ الصواب أن دلالة اللزوم لفظي وعقلي، لفظي من جهة أن هذا اللفظ يلزم منه كذا، لكن هذا اللازم لا يدرك إلا بالعقل. نعم أحسن. سؤال شيخ الإسلام رحمه الله: هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب؟ فأجاب بقول: الصواب أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له مذهب له بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافة إليه كذبا عليه. هذا من حيث الحكم والإضافة. وأما من حيث الفساد والبطلان فإن من أثبت الملزوم دون اللازم كان قوله باطلا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل ذلك أي إنكاره لللازم يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. فالذين قالوا بأقوال تلزمها قال يعلم أنه لا يلتزمها، لكن لم يعلم أنها تلزمه، ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة. لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله. فاللازم أو رد الإلزامي هو الذي يلزم قائل الشبهة من قوله، فيؤتى باللازم وينظر إن أقر به فيذكر له الرد الإلزامي، ثم يبين أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهو مقر باللازم فيلزمه ترك الشبهة، وإن لم يعترف باللازم فحينها أيضا تبين له فساد اللازم، ويقال له إن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم سواء أقررت بهذا اللازم أم لا. طبعا اللازم من أقوال الناس لا تستطيع أن تجعله لازما، لأنه ربما لا يخطر بذهن، مثل ما لو قلت لك تحب فلان؟ تقول نعم أحبه. أقول لازمه أنك لا تحب فلان الشخص الثاني. يقول والله ما خطر هذا المعنى ببالي، هذا أنا اللي فهمته. فإذا اللوازم من كلام الناس قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. صحيحة بمعنى أنهم أرادوها، وغير صحيحة بمعنى أنهم لم يريدوها. هذا المعنى في قولنا لوازم كلام العلماء ليس بلازم ما لم يلتزموا. إذا التزموه حينئذ يكون لازما لقولهم. فمثلا لو قال الأشعري نثبت أن لله عز وجل صفات، فأقول له لازم مذهبك أن تثبت صفة الاستواء وصفة المجيء وصفة اليد والوجه. قال لا، أنا لا أثبت هذه الصفات. إذن لم يلتزم بلازم قوله. قال إنما أردت بقولي إن لله صفات أي السبع فقط. فتأمل أنه لم يلتزم بلازم قوله. مثل هذا أيضا لما يقول الأشعري إن الله ليس في العلو، فأنت تقول لازم قولك أن الله جل وعلا في المخلوقات. يقول لا، أنا لا أقول أنه في المخلوقات. إذن لم يلتزم بلازم قوله. فلا يجوز أن تشني عليه بشيء لم يخطر بباله، ولكن تبين أن هذا اللازم وارد وهو دليل على فساد قوله. فتقول للأشعري إن الله عز وجل على قولكم ليس فوق العرش، يلزم منه أنه في كل مكان. فإن قلت ليس في الأشياء المخلوقة، لزم أن يكون خارج الأشياء المخلوقة. فإن قلت إنها خارج الأشياء المخلوقة، فإما أن تكون المخلوقات فوقه أو مساوية له، أو أن الله في العلو والمخلوقات دونه. فيلزمك الآن أحد هذه اللوازم الثلاث ولا بد. فإن لم يلتزم بها إذن أنت لا تثبت وجود الله إلا ذهنيا خياليا في عقلك، ليس حقيقة لله في الخارج عندك. نعم حسنا. المسألة الثانية عشر إلزام الخصم بلازم قوله وبيان أن ذلك دليل على فساد قوله. قد يعتقد الخصم اعتقادا أو يقول قولا ويلزم من هذا الاعتقاد أمور، من هذا القول أو الاعتقاد لوازم، وهذه اللوازم لا بد من النظر إليها، فقد تكون لوازم صحيحة وقد تكون لوازم فاسدة، واللوازم الفاسدة دليل على فساد الاعتقاد ودليل على فساد القول. وعلى سبيل المثال، فمن قال إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، فإنه يلزم على اعتقاده أن هذا أن ربه صم أعمى وأبكم، ويلزم من اعتقاد ذلك أنه يعبد صنما، لأن الصنام هي التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. ولهذا نجد أن خليل الله إبراهيم عليه السلام استدل بهذه الطريقة على فساد عبادة الأصنام، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لقومه هل يسمعون لكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره فقروا أن ذلك كله غير موجود فيها، فلا تسمع دعان ولا تنفع ولا تضر. ولهذا لما كسر وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي هذا أمر متقرر من حالها لا يقبل الإشكال والشك. فلجوا إلى تقليد آبائهم الضالين فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فتبعناهم على ذلك وسلكنا سبيلهم وحافظنا على عادتهم. فقال لهم إبراهيم أنتم وآباكم كلكم خصوم في الأمر، والكلام مع الجميع واحد. فساد اللازم دليل على فساد القول، وفساد اللازم دليل على فساد الاعتقاد. وبهذا يستدل أيضا على بطلان قول النصارى في ادعائهم باتحاد الذات الإلهية في ناسوتية عيسى، فكيف يكون واحدا وقد أكل وشرب وحمل إلى آخره؟ وحمل ولا حمل؟ وحمل وحمل إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن النصارى: ويقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كما يختلط الماء واللبن والماء والخمر. وهذا القول هو حقيقة الاتحاد، لا يعقل اتحاد إلا هكذا، لكن فساده ظاهر لعقول الناس. فإذا كان هذا لازم لقول النصارى وفساده ظاهرا، كان فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فإن حقيقة هذا القول أن الذي كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، والذي ضرب ويغصق في وجهه وضع الشوك على رأسه، هو رب العالمين. ونفس تصور هذا القول مما يوجب العلم ببطلانه وتنزيه الله عن ذلك، وأن قائله من أعظم المفترين على الله. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعلى هذين المثالين يتضح لنا أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، وأنه باب واسع في نقض الشبهات مع الحذر والحيطة من البعد عن اللوازم الصحيحة، فإنها لا ينبغي ذكرها، فإن ذكرها يوهن الحجة. يعني لوازم، بطلان اللوازم وذكر اللوازم ودليل بطلانها دليل على أصل القول، أصل فساد القول. فإن الإنسان العاقل لما تقول له بعبودك هذا كان يمرض في الدنيا وكان يجوع وقتل وكان، هذه اللوازم ما له مفر منها، لأنه لا يستطيع أن ينكر الواقع الذي قد وقع. فهذا يدل على بطلان عبادتك لهذا المدعو ونحو ذلك. على كل حال، هذا الباب باب واسع، لكنه سلاح ذو حدين ينبغي الحذر منه. فإن لا أقول قليل، أقول إن كثير من الناس قد يذكرون من اللوازم ما يكون هذا اللازم صحيحا فيريد إبطاله فيضعف قول نفسه، وهذا خطير. نعم. أحسن. المسألة 13: مطالبة الخصم بالدليل. كما أن لناقض الشبهة دليل، فإن الخصم قد يكون عنده دليل، فينبغي بعد نقض الشبهة بما تبين أن يذكر للخصم هل عنده من دليل على هذا غير ما نقض، فلعل في الجعاب شيئا، ويبين أن المسألة مبناها على الدليل لا على مجرد الشبهات الواهية، فإنها زائفة وعن قريب زائلة. ويجعل الناقض نصب عينيه وهو يناقش هذه الشبهات بقوله تعالى: وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين الله تعالى في الآية أن اليهود والنصارى زعموا أنه لا يدخل الجنة أحد سواهم، فطالبهم الله تعالى بالدليل مع أنه أبطلها بقوله تلك أمانيهم. وهذه الآية من الحجج القوية في مطالبة أصحاب الشبهات بالأدلة الواضحات التي لا يختلف فيها اثنان من أصحاب العقول السليمة والفطرة السديدة، وإلا فإن الشبهات والأقوال تبقى مجرد دعاوى. ولهذا يقول الله تعالى في غير ما آية: قل هاتوا برهانكم. وينبغي هنا التنبه إلى أنه ينبغي أن تكون المطالبة بالدليل الصحيح لا أي دليل، فينبغي أن يقيد فيقال: ما هو الدليل الصحيح من كتاب السنة على هذه المسألة، وما هو النقل الصحيح عن الأئمة في هذا الفهم، وهكذا. يعني لما اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا النصراني، بيّن الله عز وجل بطلان قولهم بدليلين: الأول تلك أمانيهم، يعني هذه أمنيات قالوها، ثم بين البطلان بفقدان البرهان، فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان هنا ننتبه، البرهان اسم للدليل الصحيح وليس لمجرد أي دليل. ولذلك قال قل هاتوا برهانكم، ما قال هاتوا دليلكم، لأن لو قال هاتوا دليلكم بيجيبوا لك شبهات، لكن لما قال قل هاتوا برهانكم أي آية في الإنجيل تدل على أن النصارى هم أهل الجنة فقط لا غيرهم، وآية في التوراة تدل على أن اليهود هم أهل الجنة لا غيرهم، فإذا لم تقدروا فهذا دليل على كذبكم. نعم أحسن الله عليك. المسألة الرابعة عشر، يعني ما يأتيك إنسان ويقول لك مثلا إن الولي الفلاني يستطيع أن يفعل كيت وكيت، قل له هات الدليل من الكتاب والسنة على هذا القول، بس لا تكثر معه الكلام، هو لا يستطيع أن يأتي بدليل من القرآن والسنة على جواز الاستغاثة بآدم أو بنوح أو بإبراهيم أو بمحمد عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن يدعي أنه ولي أو سيد أو إمام؟ نعم. المسألة الرابعة عشر، مطالبة الخصم بنتيجة الدعوة في كثير من التقريرات والأقوال المدعاة والاعتقادات الباطلة والأقوال الزائفات، نجد أن الدعاوى تكون بلا بينات ويكون الأمر فيها مركبا بعضها على بعض بناء على أن النتيجة سيئة وأن نتيجة هذا التركيب ينتج عنه مفاسد ومضار وإلى آخره وإلى آخره. قلنا بهمزة القطع لأن إلخ أصلها مختصر من كلمة إلى آخره. نعم أحسن عليك. ولكن حين التدقيق لا نجد شيئا، حين التدقيق، حين تدقيق، تدقيقي سوري، نعم صار حين هنا هو حين يأتي لعدة معاني، يأتي بمعنى الظرف فيكون مبنيا، ويأتي بمعنى إذ، ويأتي بمعنى الوقت، ويأتي لعدة معاني، فلما يكون ليس بمعنى الظرفية المحضة فأضيفت، إذن يكون ما بعده مضاف إليه. نعم ما يصير التدقيق ما تجي. نعم صحيح. ولكن حين التدقيق لا نجد شيئا من ذلك، وإنما يكون ذلك متخيلا في مخيلة القائل والمعتقد لا في واقع الأمر، فلا دليل في الواقع ولا برهان ساطع ولا نتيجة صحيحة ولا دعوة موجودة. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن القول بالدعاوى الكاذبة وهي التي نتائجها غير موجودة في الواقع، فقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فقد يدعي المنتسب إلى العلم دعوة يتكثر بها ويظهر أمام الناس أنه قد أتى بدليل وحجة وبرهان، أو في واقع الأمر نتيجة البرهان أتى بدليل وفي واقع الأمر نتيجة ويظهر أمام الناس أنه قد أتى بدليل أنه أتى بدليل وحجة أيوة وبرهان. نعم. وفي واقع الأمر نتيجة البرهان والدعوة غير ما أظهر، فيدخل تحت عموم المرائين المتكثرين بما لم يعطوا. نعم. هذه مسألة واضحة، يعني أنك دائما تطالب الخصم بنتيجة الدعوة. مثلا لما يقول لك القائل يجوز الاستغاثة بغير الله، يجوز الذبح لغير الله، نتيجة هذه الدعاوى أن المشركين ما هم مشرك كفار، لأنهم يذبحون لموتاهم لأصنامهم لأوثانهم وهي أسماء وصور رجال صالحين في نظري. يلزم من هذا، لاحظ الآن، مطالبة الخصم بنتيجة الدعوة، نتيجة الدعوة المشرك أن البوذيين ليسوا بمشركين، وهو لن ينكر هذا ولا يستطيع أن يقول أنهم مسلمون، بل يقولون مشركون. نعم أحسن الله. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى دعوى كاذبة التي كثر بها لم يزده الله إلا قلة. فليحذر المسلم من إيراد الأدلة لا تدل على المطلوب تكثرا، وليبتعد العاقل عن إيراد أقوال وادعاء نتائج لا تكون صحيحة، وليربى بنفسه العالم من إيراد أدلة لا تدل على المطلوب. ولما كان هذا الباب كبيرا فإني أورد له مثالين. الحقيقة مطالبة الخصم نتيجة الدعوة هذا الباب فعلا هو باب كبير وكثير، ولا بد لطالب العلم أن يتمرس فيه. فنورد المثالين وعلى منوالهما نقيس. أحسن لك. الأول، لو قال قائل إن الشرك الذي نفعله عندنا عليه دليل، فحينها يطالب بنتيجة دعواه ويطلب منه ظهار الدليل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا في القرآن، فقال عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهم ادعوا أن الله راض عن شركهم، فطالبهم الله تعالى بدليل على ذلك، لأن الدعوة لا بد لها من دليل. وأين نتيجة هذه الدعوة؟ بل كون الله تبارك وتعالى قد أهلك أنفالهم وذاقهم العذاب فيه دليل على أنه غير راض عن شركهم، ثم لتأكيد عدم رضاه بعث الرسل وقام عليهم الحجج. ومع هذا فهو سبحانه لو شاء لهداهم جميعا. قال علام السعدي رحمه الله بتفسيره: فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل واحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى هلكهم الله وذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه. منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. فأما إذا كانت مستندة لمجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فلو كان لهم علم وهو خصوم ألداء لا أخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حججه على خرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد. منها أن الحجة لله البالغة التي لم تبقى لأحد عذرا التي اتفق، ومنها لم أن الحجة البالغة لله. أما إقحام يعني خبر أن بين اسمها وصفتها هذا يعني يشكل أن الحجة البالغة لله تعالى. نعم. أحسن الله. ومنها أن الحجة البالغة لله التي لم تبق لأحد عذرا التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة قاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. منها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. منها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر المشاهد لا ينكره إلا من كابر وإنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله مندرجا تحت إرادته. يعني الآن لما إنسان المعافى يحرك يده هكذا، نقول له قف يقف، هو يعرف أنه يستطيع أن يقف، طيب إذا كان محموم ويرتجف يقول له قف، يقول ما أقدر مو بيدي. طيب هذا بإرادة الله وهذا بإرادة الله، لكن العاقل يدرك أن له إرادة في الحركة الاختيارية وليس له إرادة في الحركة الاضطرارية. والقلم جار وين؟ في الحركة الاختيارية، في الأفعال الاختيارية، ما هو في الحركات الاضطرارية. القلم لا يجري في الحركات الاضطرارية. يعني الله لن يسألك لماذا لونك كذا، طولك كذا، لماذا ولدت في تاريخ كذا وتموت في تاريخ كذا، لأن هذا ليس بإرادتك. لكن الله يسألك لما فعلت كذا وتركت كذا وقلت كذا ولم تقل كذا، لأن هذا باختيارك. نعم. أحسن الله. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم شيء مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولا غضبوا لذلك شد الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن احتج به في مقابلة مساخطهم. مساخطهم يعني رحمة الله على شيخنا أبي محمد الشيخ فلاح إسماعيل من دكار، كان يقول إذا جاك واحد قدري ينكر جبري ينكر القدر، قال أعطى كف على وجهه شوف شي يسوي. إذا قال يا أخي ليش ضربتني، يقول يا أخي أنا مجبور، يقول لا والله ما أنت مجبور، ها أنكر إيش الجبر مباشرة. طيب ليش لما تقول له تب إلى الله قال لو شاء الله لهداني، إذن أنت كذاب، أنت صاحب هوى. نعم. أحسن لك. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعون بكل ما يخطر بباله من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ. فالمطالبة بالدليل تفسير السعدي هذا ما حطينا الصفحة ليش؟ ها؟ المفروض نكتب تفسير السعدي صاد كذا، يعني الآية اللي في سورة إيش؟ الآية نفسها اللي هي في سورة الأنعام، آية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. نعم. ماشي. أحسن الله. فالمطالبة بالدليل مطالبة من تجد دعوة، فهم ادعوا أنه عندهم دليل على شركهم ولهذا فهم مستمرون عليه، ولهذا طولبوا بالدليل ولا دليل، فدل عدم وجود النتيجة على بطلان دعواهم. من هذا الباب مطالبة الخصم بالبرهان على دعوى ما يقول، فإنه إذا طولب بالبرهان وعجز دل ذلك على نقض قوله وبطلان دعواه. قال تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي هذه الآيات ما يأتي: أولا دعوى اليهود والنصارى أن الجنة لا يدخلها إلا اليهود على زعم اليهود والنصارى على زعم النصارى. ثانيا ثم بين الله تعالى أن هذه أمنيات لا بينات وأنها أماني بلا براهين، ولهذا طالبهم الله تبارك وتعالى بالدليل والبرهان لو كانوا صادقين في دعواهم. ثم بين الله تبارك وتعالى خطأ دعواهم وأن الجنة إنما هي للمستسلمين. للمستسلمين وجوههم. إن قال بلى من أسلم وجهه لله. نعم. حسن. للمستسلمين وجوههم له سبحانه وتعالى المحسنين في أعمالهم إلى آخره. قال السعدي رحمه الله: فحكموا لأنفسهم الجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعوة قلبت عليه دعوة. وإلا فلو طبعا من أسلوب المناظرة، من أسلوب الجدل، ما يسمى بقلب الدليل. ما يسمى بقلب الدليل، يعني مثلا إذا قال اليهودي الجنة لليهود فأنت قلبت عليه الدعوة، قلت الجنة للمسلمين، مباشرة سيقول لك وين الدليل. طيب هذا نفس الشيء وطالبك بالدليل. نعم. أحسن. وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدعي عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما. فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. طيب، قد يقول قائل ليس المسلمون يقولون إن الجنة للمسلمين؟ الجواب بلى، لكن عندهم برهان. ما هو البرهان؟ عندنا في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا. وفي التوراة مع أنها محرفة لكن فيها آيات تدل لن يدخل الجنة إلا من كان، ما قال إلا من كان يهوديا أو نصرانيا أو من كان من ذرية يعقوب، قال إلا من كان مخلصا لي. وفي الإنجيل قال عيسى إنجيل مع أنها محرفة لكن مع ذلك إلى الآن فيها براهين التوحيد ساطعة فيها. قال عيسى عليه السلام قال الآب، وهذا هو النطق الصحيح الآب، وأما قولهم قال الأب هذا تحريف، والآب في اللغة السريانية معناه المولى، يعني قال مولاي. يقول قال الآب إن الجنة للمخلصين، ما قال الجنة للنصارى. نعم، أحسن الله. وقال تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وفي هذه الآية ما يأتي: أولا أن المشركين اتخذوا آلهة وزعموا أن لهم عليها أدلة، وحذفت تكملة خبرهم لدلالة ما بعده عليه. ثانيا أن الله طالبهم بالبرهان والدليل على ما زعموا. ثالثا ثم بين تبارك وتعالى أن هذا القرآن والذكر الذي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم والكتب السابقة ليس فيها ما يدل على الشرك. رابعا وأن من يدعي قولا بلا علم ولا برهان فإنه يكون من صنف الجاهلين، فإن الجاهل يقول كلاما لا يدل عليه البرهان والحجة. قال الألوسي رحمه الله: بطلان كون ما اتخذوه آلهة حقيقة بإظهار خلوها من عن خصائص الإلهية التي من جملتها الإنشار، وإقامة البرهان القطعي على استحالة تعدد الإله مطلقا وتفرده سبحانه بالألوهية، إلى بطلان اتخاذهم تلك الآلهة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله تعالى لشأنه، وتبكيتهم بإلجائهم إقامة البرهان على دعواهم الباطلة دعواهم الباطلة، صحيح. وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة بحقية التوحيد وبطلان الإشراك. قل لهم بطريق التبكيت والقام الحجر: هاتوا برهانكم على ما تدعونه من جهة العقل الصريح أو النقل الصحيح، فإنه لا يصح القول بمثل ذلك من غير دليل عليه، وما في إضافة البرهان إلى ضميره من الأشعار بأن لهم برهانا ضرب من التهكم بهم. بسألكم سؤال عقليا: هؤلاء الذين يقولون يجوز دعاء غير الله عند القبور وعند الأضرحة وعند الأولياء والأسياد والأئمة وغيره، اسألهم سؤال واحد كلهم الآن: ابنك الذي هو ابنك من صلبك، لو جيت أنا وقلت ترى تكفى خلي ابنك شريك معك في البيت، أنت ما ترضى مع أنه ابنك، وأنا توسل إليك ما ترضى، تقول له بيت بيتي أنا أتصرف، ما يمكن أخلي ولدي شريك معي، يا ابن الحلال ابنك. لا ما أرضى. طيب أنت تحب فلان؟ إي والله أحب، خلي شريك معك. لك لا ما أرضى. يعني عقلا هو لا يرضى الشريك، فكيف أنت تجي تقول يا رب بواسطة الولي الفلاني يغفر لي؟ الله ما يرضى الشريك. طيب عقلا الشركة قبح لا يرضاه الناس، فكيف برب الناس جل في علاه؟ لأن الشركة نقص في التصرف، نقص في الملك، نقص في التدبير، والله الكامل المطلق جل في علاه. نعم، أحسن الله. وقوله تعالى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة، والزيادة تهييج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم، أي هذا الوحي هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتي وعظمتهم وذكر الأمم السالفة قد أقمته فأقيموا أنتم أيضا برهانكم. وأعيد لفظ ذكر ولم يكتفي بعطف الموصول على الموصول مستدعي للانسحاب لأن كون المشخص ذكر من معه ظاهرا لأن كون المشخص ذكر من معه ذكر من معه ظاهر وكونه ذكر من قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة مع الوحي المتضمن ذلك. طبعا هذه كلام بلاغي من كلام الألوسي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. نعم أحسن الله. وبهذا تبين لنا أن عجز الخصم عن إقامة البرهان على دعواه بدليل صريح من العقل أو الاتيان بدليل صحيح من النقل عجز وعي وهو في نفسه ينقض الدعوة ويهدم القول ويبين فساد الاعتقاد. وإذا عجز الخصم عن الاتيان بدليل على دعواه وبان ضعفه في عدم إقامة الحجة على محتواه فإنه لا ينبغي اكتفاء بمجرد المطالبة بالدليل بل يكون كذلك لبيان نقض قوله ثم بعد ذلك الرد على قوله وإن كان عريا عن الدليل وهو ما يسمى بالنقض التنزلي. وهذا ما أبينه في المسألة الآتية. مسألة 15 جواز النقض التنزلي إذا لم يترتب عليه مفسدة. الرد هذه القاعدة قاعدة عظيمة ولكن لا بد أن ننتبه أن النقض التنزلي جائز بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة. ما هو النقض التنزلي؟ النقض التنزلي هو ما يسمى عندنا في عرفنا اليوم على فرض التسليم جدلا كان الأمر كذلك افرض أن الأمر كذلك هذا يسمى النقض التنزلي. نعم أحسن الله. المسألة 15 جواز النقض التنزلي إذا لم يترتب عليه مفسدة. الرد التنزلي لا يعني القول بما قاله الخصم ولا أنه واقع صوابا أو مصيب حقا وإنما هو نوع من النقض والرد الدال على أن الدعوة والقول والاعتقاد ظاهر البطلان لعدم صحة المقدمة الأولى ولعدم صحة المقدمة الثانية لعدم صحة المقدمة الأولى أو لعدم صحة المقدمة الثانية أو لهما معا. نعم. أو لهما معا أو لعدم وجود نتيجة صحيحة أو لكون النتيجة ليست كذلك. وهي المسائل دائما لا تخرج عن هذه الأربعة. إما أن تكون المقدمة الأولى خاطئة فينتج عنه الخطأ ولا ريب أو تكون المقدمة الأولى صحيحة لكن المقدمة الثانية خاطئة فينتج عنه الخطأ أو المقدمة الأولى صحيحة والثانية صحيحة لكن الدعوة أو النتيجة غير صحيحة مثلا لو قال لك قائل أولياء الله لا خوف عليهم هذه مقدمة صحيحة ما في أي إشكال. المقدمة الثانية يقول لك لهم منزلة عند الله قطعا لهم منزلة عند الله فالمقدمة الأولى المقدمة الثانية كلاهما صحيح ما هي النتيجة المطلوبة؟ قال إذن يجوز أن أقول يا ولي الله المدد هي نتيجة علاقة هذه بالأولى وبالثانية ما لها أي علاقة. هذا مثل ما يقول لك إنسان زيد حافظ القرآن وعمر فرضي إذن أنت عالم شنو هذا التركيب؟ هذا التركيب اسمه لعب في العقول ما له علاقة بالموضوع. زيد فرضي وصديق حافظ القرآن وأنا أصير عالم شنو؟ فأنت لما تقول أولياء الله لا خوف عليهم مقدمة صحيحة لهم منزلة عند الله مقدمة صحيحة كان المفروض أن تكون النتيجة نعتقد أنهم في نعيم عند الله عز وجل ولهم منزلة عالية في الآخرة انتهت المشكلة. أما أنك تركب عليه جواز الشرك هذه غريبة جدا وجواز وجواز الاقتداء بهم. لو قال لا لو قال يجوز الاقتداء بهم لكانت النتيجة صحيحة. نعم أحسن الله. ومع ذلك فإنه ينبغي الرد على وجه الافتراض والتنزل على القول والاعتقاد حتى تصبح الشبهة قاعا صفصفا لا ترى لها له لها لا ترى لها نعم لا ترى لها عينا ولا أثر لها أي شبهة نعم حتى لا ترى لها عينا ولا أثر. فالراد والناقض نفسه قد لا يرى هذا الجواب التنزلي وإنما يأتي به إما صراحة وإما تورية حتى يبين بطلان الشبهة وخوار الدليل. فإذا تم الرد علمي من الناحية المباشرة فبعدها لا بأس بالرد فبعدها لا بأس بالرد الافتراضي التنزلي إذا لم يترتب على هذا التنزل مفسدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا يعني هذه الطريقة مذكورة في القرآن وهي جواز الناقض التنزلي مذكور في القرآن. نعم سنذكر له مثال. نعم أحسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن في هذا المقام أي مقام الرد والنقض والمناظرة نتكلم معهم بطريق التنزل إليهم كما نتنزل إلى اليهودي والنصراني في مناظرته وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله اتباعا لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. واضرب مثالين على الجواب الافتراضي التنزلي الذي يؤدي إلى نقض قول المخالف. المثال الأول أن إن إثبات الصفات يلزم منه حدوث الصفات في الله تبارك وتعالى فيقال أولا أن هذا لا يسلم لك فإنه لا يلزم من إثبات الصفات حدوثها في ذات الله تعالى وإنما هذا مجرد دعوى قياس على المشاهد. ثانيا وهو الجواب الافتراضي التنزلي لو لزم ذلك فما المانع من إثبات الصفات مع قولنا إنها لا تشبه صفات المحدثين. المثال الثاني لو قال المخالف إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر ولهذا فخلافتهم باطلة نقول عن هذه الشبهة أجوبة ومنها أولا أين البرهان من الكتاب والسنة الصحيحة على أن عليا أفضل من الصديق والفاروق هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بدليل صحيح صريح. ثانيا لو فرضنا أنه أفضل منهما فهل هذا يدل على بطلان خلافتهما وهذا جواب افتراضي تنزلي فإن كل عاقل يدرك أنه صح خلافة المفضول مع وجود الفاضل كما في إمامة الصلاة وكما هو الحال فإن الملوك والأمراء يوجد من هو أفضل منهم عند الله ومع ذلك فإن الله تعالى جعل الخلافة كونا بيدهم. يعني هذا حتى اليوم نفس القائل الذي يقول أن علي أفضل من أبي بكر وعمر اسأله قل من حاكمك الآن يقول فلان تقول هل فلان الذي هو حاكمك الآن يعني مثلا حاكم سوريا الآن هل هو أفضل الناس الموجودين وأنت تعتقد صحة رئاسته إذن أنت لا تتسلم ببطلان الخلافة مع وجود الفاضل أنت لا تقول به واقعيا بغض النظر عن الجدل نعم أحسن. ثالثا مما يؤكد أن إمامة المفضول لتصح مع وجود الفاضل أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى خلف عبد الرحمن بن عوف فهذا دليل على أنه لا يلزم إمامة المفضول مع وجود الفاضل بطلان إمامة المفضول وقد صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أيام مرضه كما في الصحيحين. طيب إذن لابد أن ننتبه أنه يجوز النقض التنزلي وهو ما يسمى بالافتراض. مثلا لما يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى تعلمون أن أهل السنة يقولون بتفسير الصحابة والتابعين استوى يعني ارتفع واستقر وفوق إذن الله فوق العرش. فلو قال لك قائل انتبه الآن لو قال لك قائل إنا إذا قلنا إن الله فوق العرش معناه قبل العرش لم يكن فوق العرش انتبه هذا الآن فرضية هو افترضها نقول على فرض قولك نحن نسلم بهذا لا ننكر هذا المعنى فالله علي وهو الأعلى قبل وجود السماوات والأرض والعرش والكرسي لكن استواه على العرش فعل وجد بعد وجود المخلوقات بعد وجود العرش ولا تناقض بين كونه العلي الأعلى وبين كونه على العرش استوى. إذن انتبه لهذا التنزل الذي هو قاله وتنزلت له. طيب لو قال قائل إن لله ولد، انتبه، لو قال إن لله ولد، فأنت تقول على وجه التنزل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أنا ما لا يمكن أني أنا أتكابر لو كان، لكن لا يوجد، فهذا يسمى الجواب التنزلي. نعم. أحسن الله عليك. قلتم حفظكم الله المسألة 16 عدم الانحراف عن الأسلوب العلمي مهما كانت شبهة الخصم. إن صاحب الحق قد تواجهه شبهة واهية متدنية في السخف يرد بها الملبس الحق، فلا ينبغي التدني معه إلى بداءة القول والسخف فيه، بل ينبغي الإصرار على المنهج العلمي مهما كانت الظروف والمحاولات. وهذا المنهج مقرر في كتاب الله تعالى، فقد أخبر الله جل وعلا أن فرعون قد بغى في مخاطبة لموسى عليه الصلاة والسلام، ولكن موسى التزم منهج العلمي في المناظرة وثبت على الحق في المقالة ولم ينحرف عن المنهج العلمي كما فعله خصمه وراد أن يستفزه. فقال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون. هذا من فرعون انحراف عن المنهج العلمي، إشغال للجمهور باللغط والفات للناس بأنه تكلم فحسب. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا الهراء ولم يبالي بهذا التخريف، بل استمر في المنهج العلمي الذي قرره. فقال ربكم ورب آبائكم الأولين. ومع ثبات موسى في تقرير الحق بالدليل القاطع فقد فرعون صوابه واشتط في الطيش. هاي ترى طاءات صعبة عليك شوية شوي عجل. شلون راح تقول في طيبة الطيب المطيب طيبها طيب يطيب بطيبه طباني؟ كم طافية هذا الشيخ علي حسن الحلبي رحمه الله قال هذه الأبيات في مجلس الشيخ حسين على الشيخ حفظه الله إمام الحرم وقاضي المدينة سابقا. قال في طيبة الطيب المطيب طيبها طيب يطيب بطيبه طباني، طب القلوب بسنة الهادي كذا، طب يصحح زيغة الأبدان. قال الشيخ علي: من حفظها؟ قال الشيخ حسين: احنا خلنا نعرف كم طافية عشان نحفظها. يلا ترى فيه كلمات يمكننا صغار عند الوالد رحمه الله كان يجيب لنا عبارات تسمى العبارات الثقيلة. ما هي العبارات الثقيلة؟ العبارات الثقيلة هي التي فيها حروف الاستعلاء كثيرة لتنطقها حتى تتعلم الفصاحة والقراءة. هذه موجود مفقودة اليوم في تعليمنا مع الأسف، لكنها موجودة في القاعدة البغدادية. فعلموا أولادكم من نعومة أظفارهم، بدل ما تدخلونهم الروضة دخلوهم في القاعدة البغدادية أو القاعدة الدمشقية، يعني كانت تسمى هكذا وهكذا. نعم. حسنا. واشتط في الطيش فتفوه بما وصل إليه عقله في الواقع. جبنا الطاءات هنا قصد لأن مقصود استعلاؤه بيانه غطرسته. الغطرسة والبطر في طاء ولا لا؟ فتجيب الطاءات بعد. فتفوه بما وصل إليه عقله في الواقع وبما عليه حاله في المناظرة، فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهذا كله منه خروج ومحاولة لإخراج موسى عن تقرير الحق ولفت الانتباه إلى النفس. ولكن موسى عليه السلام لم يلتفت إلى هذا الهراء ولم يبال بهذا العواء واستمر في تقرير الحق كما في الآيات من سورة الشعراء: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الآيات والأمثلة على أهمية التزام بالمنهج العلمي في نقض الشبهات كثيرة وهي مهمة، ومما جاء في القرآن أيضا من ذلك قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام مع الطاغية الذي ادعى الربوبية. فقال إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخبر الله عنه؟ ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. وهذه حيدة ظاهرة عن المناظرة وانحراف عن الأسلوب العلمي، فهو يعلم يقينا أن إبراهيم عليه السلام لم يرد الذي أراده هو، وإنما انحرف لأنه لم يجد جوابا، فتوجه إلى كونه قادرا على أن يعفو عن شخص ويقتل شخصا وهو مستيقن بأن الكلام كان على جهة واحدة. وهنا إبراهيم عليه السلام لم يسترسل معه حتى لا يخرج عن منهج العلمي، فتوجه إلى حجة باهرة حتى يلجم الكافر. فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا يتجلى لكل منصف أن ثبات إبراهيم على المنهج العلمي في قرار الحق وعدم الانحراف عنه سبب عظيم من أسباب قرار الحق وتبيينه وعجز الخصم وبيان ضعفه وعجزه. يعني الإنسان في المناظر ربما يسبك، فليس من العلم أنك تتدنى معه فتسب، ربما يشتمك، ربما يسب أباك وأمك، لا تبالي. إن قال لك إنك مجنون، إنك كذا، إنك كذا، لا تبالي، عليك ببيان الحق. كلما ثبت على الحق كلما زاد عواؤه وتبين خواره، وعند المنصفين علموا أنه طبل يطبل وليس عنده شيء من الدليل. نعم، أحسن الله. المسألة 17: نقض الشبهات بما يفهمه صاحب الشبهة والعامة. إن كل شبهة ترد لا يلزم الناقض أن ينقضها. تردون؟ لا، ترد. إن كل شبهة ترد لا يلزم الناقض أن ينقضها. لا، ترد صح، ما دام لا يلزم إذن ترد. نعم، يعني ترد في أذهان الناس. هل يلزم أن كل شبهة يقولها صاحب الخصم ترد عليها؟ لا يلزم، لأن بعض الشبه إنما يؤتى بها تبعا، أو يؤتى بها استرسالا، أو يؤتى بها تشويشا، فلا تلفت نظرك ولا نظر الناس إليها واغفلها. نعم، أحسن الله. إن كل شبهة ترد لا يلزم من الناقض أن ينقضها، وكذلك لا يلزم أن ينقض كل شبهة بأسلوب العلمي، وإلا فتكون كمن يخاطب السوقيين بالنحو: فإذا وردت الأدلة والحجج على ملقي الشبهات فإنه لجهله أو قلة علمه قد لا يفهمها، فإن بعض الناس قد لا يفهم الأسلوب العلمي، فحينئذ ينبغي التفطن إلى الأدلة الأخرى المقنعة التي يدركها المخالف، بشرط أن تكون صحيحة سليمة ولا تؤدي إلى باطل. فلو قال يعني هذه مسائل مهمة جدا، أن نقض الشبهات لابد أن يكون بما يفهمه صاحب الشبهة وبما تفهمه العامة، فأنت لابد أن تعرف تخاطب من. أنت الآن عندما ترد شبهة طبية لابد أن تتكلم بلغته، عندما تتكلم عن شبهة فلكية لابد أن تتكلم بأسلوبه، عندما ترد شبهة فيزيائية لابد أن تتكلم بأسلوبه. فليس من العقل أن تتكلم مع الفيزيائيين بأسلوب السوقيين، ولا من العقل أن تتكلم مع السوقيين بأسلوب النحويين، ما يفهمون. فأنت لابد أن تعرف اللي مقابلك إيش. فالمقصود إذا كان هو رد باطله فأنت تخاطبه بما يفهم. نعم، أحسن الله. فلو قال أحد: ما يؤمنني أن يقظتي هذه نوم أو سحر أو كشف، أو أن والدي وداري وأرضي شبهت لي، وأن طعامي وشرابي سموم قتال، لكان أن يكوى ويقيد أحوج منه إلى أن يجادل ويناظر. يعني لو واحد قال: أنا إيش دراني إن أنا حقيقة ولا خيال؟ تقول له: تعال أنا أكوي كذا، صرخت ها فأنت حقيقة، إذا ما صرخت أنت خيال. بس تدش ما يصير تقول له: لأن لك لون، ولأن لك بشرة ينتج عن ذلك الوجود الحقيقي، لأن الأعراض لا تكون إلا ما فيه ما له وجود حقيقي. ما رأيك هذا الكلام؟ نعم، هذا يذكرني بمناظرة أقل من ثانية بين أبي حامد الغزالي وبين السوفسطائي. جاء السوفسطائي قال: إنما جئتك لأناقش وجود رب العالمين معك. فقال له أبو حامد رحمه الله، قال: ما تقول في ذاتك؟ أنت موجود أم مفقود؟ قال: لا أدري. قال: إذن لا أناقش ذاتا غير موجودة. انتهت المناظرة، خلص، بس سكر الباب وخلص. نعم، أحسن الله. ففي كثير من الأحيان حكاية القول تغني عن الرد عليه لسخافته وشناعته، فلا ينبغي الخوض في القيل والقال مع ظهور البطلان ووضوح سخافة القول، ومع ذلك ينبغي أن يكون رد واضحا وبينا. يعني مثلا إذا جاءك إنسان ويريد أن يناقشك في أن الولي أو في أن السيد أو في أن الإمام عنده من الصفات كذا وكذا وكذا وكذا مثلا، هي ما يقول لك السيد البرهاني هو الذي كان يمسك سفينة نوح من الغرق، بس كرر هذا الكلام عند العامة فالعامة يفهمون سخف هذا القول، ما يحتاج لك ترد عليه. نعم أحسن عليك. وهذا المنهج منهج عظيم، وهو مخاطبة الناس بما يفهمونه ويدركونه، فإن ذلك سبب عظيم لنقض الشبهات وتجليتها، ولكن لا ينبغي أن ننزل إلى المستوى الدوني إلا بقدر الحاجة التي معها يمكن إفهام الخصم أو الناس. مما يحضرني في هذا من الأمثلة أن أحد مشايخنا في القارة الهندية كان يناظر مبتدعا في بيان بدعية تعليق التمايم الحجب. وإذا أردت أكتب اسمي أكتب، أنا ما أردت كتابة اسمي، وهو شيخنا أبو محمد غلام الله رحمتي القندهاري رحمه الله تعالى. ومن حسن التدبيج أن الله سبحانه وتعالى رزقني رؤيته، وكان قد والدي درس عليه قديما وأنا درست عليه في آخر عمري. نعم أحسن ها؟ أعطاك إجازة هنيئا لك. نعم والدي رحمه الله درس عليه في سنة ألف، أخذ التاريخ هذا في سنة 1956 ميلادية، سنتين 56 و57. نعم أحسن لك. أن أحد مشايخنا في القارة الهندية كان يناظر مبتدعا في بيان بدعية تعليق التمايم الحجب لدفع العين أو المرض ونحو ذلك. هم يسمون التمايم التعويذة. عندهم التمايم شو يسمونه؟ تعويذة، يسمونه تعويذة. نعم يقول الشيخ، فقلت له إن التمايم ليست مشروعة بل جاء في الشرع ما يدل على المنع. يقول، فذكرت الأدلة الدالة على ذلك، وإذا بي أفاجأ به يقول للعوام التعويذ جاء في القرآن، ثم قال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يقول قال ها قل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني تعويذ، شلون الشيخ يقول ما في تعويذ؟ طيب العوام الحين ما يفهمون القرآن. نعم. يقول الشيخ، فانصدمت كيف يلبس على الناس بذكر الآيات التي فيها اللجوء والاتجاء وطلب الحفظ والصون به من الشرور على جواز التمايم التعويذة، والعوام لا يفهمون إلا أن أعوذ تعني التعويذة. قال فعلنت أن العوام لا يكون أن هذا معناه كذا وكذا إلا بمقدمات وانتاج يطول بيانه. فقلت، قد جاءني نهي عن التمايم في القرآن، قل هو الله أحد، تعني أنه لا تمايم ولا تعويذ بغير الله. قال فسكت الخصم، وانطبع في الأذهان العامة أن التمايم منهي عنها بدلالة آية الوحدانية. يقول، ثم بينت معنى أعوذ في الآيتين. طبعا كلام الشيخ صحيح، أن قل هو الله أحد تعني أنه لا تمايم، لكن هذا الاستدلال بعيد، كيف تفهم العامة؟ تحتاج إلى مقدمات و لكن هو طعم خلاصة الكلام، خلاص العوام سكت فعلموا بطلان قول الأول. نعم أحصلك. يقول، ثم بينت معنى أعوذ في الآيتين وأنهما من تمام دلالة معنى آية الوحدانية. هذا النوع في المناظرات تذكر ولا تبنى، فإن المناظر قد يقول قولا مجرد إسكات الخصم، قد يقول قولا. نعم أحصلك. قد يقول قولا لمجرد إسكات الخصم أو لفت الانتباه. هذه مسألة مهمة، انتبهوا رعاكم الله، أحب لكم الخير كما أحب لنفسي، فإياكم ثم إياكم أن تأخذوا مذهبا لعالم من مناظرة، فإنه قد يقول في المناظرة ما لا يتدين لله به، وإنما يقوله لإلزام الخصم. هذه مسألة لابد أن ننتبه لها. بعض الناس يأتيك الآن يقول لك كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ قال فيه كذا وكذا، لا يمكن أن السلف يقولون كذا. يا أخي أنت ما تفهم، وش نسوي؟ هو يقول هذا الكلام على سبيل الإلزام الخصم، ما هو على سبيل الاعتقاد. يقول لك الإمام أحمد قال في كتابه الرد على الجهمية كيت وكيت، هذا كيف يقوله الإمام أحمد؟ أنت ما تفهم. الإمام أحمد قال هذا الكلام على سبيل الإلزام، على سبيل المناظرة، مثل ما قال إبراهيم على سبيل المناظرة هذا ربي، ترى هذا استفهام، أهذا ربي، وحذف الاستفهام لبيان القرب منهم حتى يقتربوا. لكن لما يفهم شو نسوي؟ نقول كما قال الشيخ فلاح رحمة الله: علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر. نعم أحسن. ولهذا ينبغي للناقض للشبهات أن يترك الخطاب الذي يكون فيه فتنة لبعض الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. فهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يخاطب الناس بما يدركون. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ثم ورد تحته قول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي بعض طرقه في آخره: ودعوا ما ينكرون، أي اشتبهوا عليهم فهمه. وفيه دليل على أن متشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، مثله قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والقرآن نزل بلسان العرب، فخوطبوا بما يعرفون وفهموا بذلك مراد الله عز وجل، فهمهم إياه ما أنزله على نبيه المبعوث إليهم بلسانهم. إذن ينبغي لناقض الشبهات أن يهتم بهذه القضية ونكون حديثه سهلا مدركا ومفهوما واضحا لا مقعرا ولا غامضا، حتى تفهم منه نقضه للشبهات وتدرك ردود وتدرك ردوده على الواردات. نعم. المسألة الثامنة عشر: الجواب عما يورد الشبه تركه أولى. في كثير من الأحيان يحاول أصحاب الشبه أن يوردوا شبها فقط لإسقاط الخصم وإسكاته، وحينها فالرد عليه يورد شبها أخرى أو يطيل البحث في المسألة. واذكر مثالين من كتاب الله تعالى حتى نعلم أنه لا يجب الجواب عن كل شبهة، ولا يجب الجواب عن الشبهة التي تورث شبها أخرى أو تطيل البحث، وإنما يجاب عن الشبهة بدليل عام يفهم المراد دون أن يكون هناك إراد. المثال الأول: قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام لم يجبه عن كلامه هذا، لأنه يعلم أنه إنما أراد التلبيس والتدليس ليس إلا، وأنه يريد التشويش. فلما رآه إبراهيم عليه السلام يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، اضطرد معه في الدليل فذكر مباشرة الحجة الدامغة والمقولة الواضحة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ففوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا دليل واضح على أن الناقض والرد عليه أن يتفطن إلى الشبه وأن يجيب عما فيه فائدة وعما فيه منفعة. المثال الثاني: قول الله تعالى عن مناظرة نبيه موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا تقرير واضح لمن يستحق أن يكون ربا وهو الخالق المتصرف جل في علاه. وأراد فرعون الطاغية التشويش على هذا الجواب الواضح فقال: قال فما بال القرون الأولى؟ ويسأل هذا السؤال للتشويش والتلبيس، فإن موسى عليه السلام لو قال هم في النار لأنهم كفار لقال للناس: انظروا إنه يكفر أباءكم ويسفه أجدادكم. ولو قال موسى عليه السلام إنهم كانوا على خير لقال: نحن على إرثهم وسائرون على دربهم. ولقد فطن موسى عليه السلام إلى غرض من سؤال فرعون فلم يجبه إلى ما أراد، وإنما أتى بجواب مجمل يفيد الغرض ولا يفتح عليه باب الشبهات، فقال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدموا ولاقوا أعمالهم سيجازون عليها، فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك والآيات التي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينها وهو الواقع فانقد إلى الحق ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال بالباطل. وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق، فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان. فإذا ينبغي على الناقض للشبهة، الملوان يعني الليل والنهار يطلق عليهما الملوان لأنهما يلويان عمر الإنسان، يطويان عمر الإنسان. نعم، لوى الشيء يلويه بمعنى طوى. نعم أحسن لك. فإذا ينبغي على الناقض للشبه أن يكون دقيق العبارة عميق الألفاظ، يختار الكلمات المفصلة ويترك الكلمات المجملة، والأولى من ذلك أن يترك التلبيس والكذب على المخالف، وهذا ما يبينه في المسألة الآتية. مسألة 19، عدم الكذب على المخالف ووجوب القول بالحق. إن القول بالحق والصدع به عند الخلق هو المأمور به شرعا وهو المحمود عند الناس عرفا، وينبغي في نقض الشبهات الالتزام التام بالصدق في نقل كلام المردود عليه وعدم الافتراء عليه، والنظر في كلامه مرات ومرات، والنظر إلى الكلام من أوله وسياقه وسباقه. هذه قضية مهمة، عندما يرد الإنسان على أحد يجب أن يكون منصفا عدلا، ليس مقصوده هو فقط كشف عوار المردود عليه، وإنما يكون مقصوده الصدق، الأمانة، العدل، الإنصاف. خامسا كشف عوار المردود هي قضية مهمة، إذا لم يكن كشف العوار مبنيا على الصدق والأمانة وعلى العدل والإنصاف فإنه لا يرث علما، يرث جعجعة. وهذا يقتضي أنك تنظر إلى كلامه من حيث التمام، ما قبل الكلام ما بعد الكلام. يعني أنتم تعرفون اليوم الجرائد شو تسوي إذا يبون الناس يجذبون الناس شو يسوون؟ أنت تقول كلام طويل يأخذون من كلامك كلام يخلي الناس كلهم يقرون كلامك، أنت ما قلت. ليش يحطون العنوان هذا؟ ما يجوز هذا. يعني هم مقصودهم أن جذب الناس، أنت ليس هذا مقصودك. نعم أحسن عليك. ونبتعد عن التدليس ونبتعد عن التلبيس، ونكون في مخاطبتنا المخالف واضحين وللحق مبينين. وقد أمر الله تعالى بلزوم الصادقين حتى نكون من المتقين ونتحلى بأخلاقهم في الدنيا والدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية: وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا، خالية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن القول بالحق ترك التدليس والتلبيس في نقض الشبهات، فإن التدليس والتلبيس في نقض الشبهات يزيل قيمة النقض ويوهن قيمة الرد، والملبسين في أقوالهم مذمومون على كل حال. ومن ينصر الشريعة بالتدليس والتلبيس كمن يسرق ليتصدق. إن من ينصر الشريعة بالتدليس والتلبيس هو ليس فقط كمن يسرق ليتصدق، بل هو أتى بالجدال والمراء المذموم. هذا هو من معاني الجداء والمراء الذي ذمه السلف، وهو أن ينتصر الإنسان للحق بغير الحق. نعم أحسن لك. بل إن الناقض إذا اتصف بهذه الصفة الذميمة لم يكن حينها ثمة فرق بينه وبين المردود عليه، لأن ذلك ملبس في ذكر الشبهات، وهذا ملبس في نقضه للشبهات، وإن اختلفا نية ومرادا. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ومن هنا ربما تقرأ كتابا في الرد، أحد العلماء رد على أحد أهل البدع، ولما لم يلتزم هذا العالم بالعدل أو بالإنصاف أو بالصدق أو بالأمانة في رده، ربما الذي يخلص إلى الكتاب لا يعرف أين الحق، فصار هو المتسبب في إيجاد الحيرة لدى القارئ من حيث يشعر أو لا يشعر. ولهذا كثير من الناس ردوا ولهم ردود ومؤلفات مطبوعة، لكن الله لم يجعل فيها البركة. لماذا؟ لعدم وجود الصدق والإخلاص والإنصاف والعدل. نعم أحسن الله عليك. ومن القول بالحق عدم التشنيع على صاحب الشبهات بما ليس فيه، فإن كونه صاحب الشبهة لا يعني أنه لا حرمة له، ولا يعني أنه يجوز الافتراء عليه، فهذه أمور كلها محرمة. بعض الناس يظن أنه مدام مبتدئ أقول فيه اللي أريد، لا، هذا غير صحيح. لا يجوز الكذب على الكافر، الكافر الصريح لا يجوز الكذب عليه، المشرك لا يجوز الكذب عليه. يعني ما يجوز أنا بعد 1400 سنة أني أجي وأقول مثلا قول لم يقله فرعون، هذا كذب، أنا أحاسب عليه. فرعون قال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى. ما يجي بعد 1400 سنة شخص يقول فرعون ادعى ربوبيته على العالمين، هذا غير صحيح، وهذا يحاسب عليه الذي يفتري. فالافتراء محرم ولو على الكافر ولو على المشرك، فضلا عن المبتدع، فضلا عن المسلم العاصي. نعم أحسن الله. ويجب تنزيل الناس منازلهم ومعرفة درجاتهم ومعرفة أوصافهم وعدم التعدي على حرماتهم، ومن جملة ذلك أعراضهم وصفاتهم، فمهما أمكن الناقد أن يبتعد عن كل ظن. هذه قضية مهمة. بعض الناس يظن أنه ما دام فلان مبتدع أنا أرد عليه أن عرضه مهتوك وأنه يقول فيه ما يريد، هذا غير صحيح، ما يجوز أنت ترد عليه. هو إيش دخلك تجيب أولاده في السالفة؟ إيش دخلك تجيب زوجته في السالفة؟ ما يجوز هذا شرعا، ما يجوز. نعم أحسن لك. فمهما أمكن الناقض أن يبتعد عن كل ظن وسوء وعن كل تدليس وسوء عن كل ظن وسوء وعن كل تدليس وتلبيس وعن كل كذب ومين فهذا خير له. ولكي يكون كذلك فعليه أن يبتعد عن الحماس، فإنه يؤدي إلى ذلك، وهذا ما يبينه في المسألة التالية. طيب نترك هذا إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع إلى آرائكم. ولذلك قلنا أنه لا تنبغي المناظرة إلا بعد الاتفاق على طريقة المناظرة. وقلنا أن أنت لابد أن تتفق معه بأي شيء سيفسر القرآن، بأي شيء سيفسر القرآن. إما أن يقول سنفسر القرآن برأي أو برأيك أو برأي كتبنا أو برأي كتبكم، إذن لا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل لأنه متنازع عليه. فلا بد أن يكون عند المناظرة لا بد أن يكون هناك اتفاق. فإن قال كلام العرب نقول نعم، فإذا أراد أن يفسر فخانتاهما بالزنا نقول من العرب قبل الإسلام فسر الخيانة الزوجية بالزنا، هات بيت شعر كلام لأحد العرب الفصحى. ونحن وإياك قد اتفقنا على أننا عندما نفسر آية نرجع لكلام العرب حين نزول القرآن. نعم أقول أن جعل الواسطة بين الله عز وجل بين عباده هذا نقص في الملك في التدبير وفي التصرف، هذا واضح. أنت ما ترضى أن ابنك أو زوجتك أو حبيبك أو قريبك أو صاحبك يكون شريك معك في البيت، ما ترضى، تقول أنا ما دام حي لا ما أرضى، البيت يبقى باسمي. طيب كيف تريد فلان يقولك يا ولي الله المدد، كيف تجعله شريك مع الله؟ نعم أبو يوسف عندك شيء؟ علي ما عندك شيء؟ أفيدونا يعني أبو عبد الله؟ سبحانك اللهم ما طبع الكتاب أصلا؟ الكتاب ألفته في عام 1422 هجرية، يعني قبل 23 سنة، وقرأه الشيخ صالح السحيمي هذا، والجزء الثاني منه هو جزءان. هذا الجزء الأول الأسس العلمية الراجعة النقض إلى الناقض في نقض الشبهات، الجزء الأول من تاريخ بدء نقض الشبهات، فهما جزءان كان كتاب واحد فصلتهم. الآن إن شاء الله سننظر فيه للطباعة. أبشر أبشر. لكن أنا إلى الآن في نفسي أنه لا يصلح للطباعة. فلذلك مع أن الشيخ صالح كل ما شافني يسألني يقول وين كتابنا وين كتابنا، يقول نعم. ربنا ييسر إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.